إذا نادى المنادي صلوا في رحالكم، فهل يؤذن قبل هذا النداء أو بعده؟ جاء لنا عباس صحيح هذا وهذا، جاء أنه أراد الإمام يخبر الناس بأن يصلوا في رحالهم، إن شاء أذن أذن كاملا ثم قال صلوا في رحالكم، وإن قال إن شاء قال ذلك عند حي على الصحيح أنت لا بدل ما يقول حي على الصحيح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، كل هذا جاء ثبت عن عباس صلى الله عليه وسلم. فإذا كمل الأذان قال الواقع ثم قال ذلك حق، وإن قاله هل حي حي على الصلاة يعني لا ولا بأس أيضا يعني، المقصود أنه مخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.